قل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الدين يعني في مكانه الباقي لناله رجال النفاق من الاخره وليسوا من العرب. سبحان الله يعني كان الامر يعني كذلك لكثير من اهل الحديث مثل مثلا البخاري يعني كان من الامام مسلم من العجم بن ماجه كذلك محمد بن سلام اسحاق بن راهويا كثير يعني اعدادهم يعني بالمئات تجد يعني هؤلاء المحدثين ليسوا عرب. طبعا هناك كثير من العرب الامام مالك والامام احمد والثوري وسفيان بن عيينه وغيرهم كثيرون طبعا، ولكن في المقابل لنجد الكثير من هؤلاء المحدثين هم من بلاد العجم يعني من بلاد فارس وغيرها من بلاد العجم. وهكذا تجد في الجهل ان ابا حنيفه رحمه الله ليس عربيا، تجد في اللغه السيبويه وغيره ليس من العرب. فلهذا كما قلت جاء اسباقا لقول النبي عليه الصلاه والسلام لو كان الدين في الكرامية لناله رجال من فارس. ولا يخفى عليكم أن الكثير أيضا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الأشهر، ومن أشهرهم طبعا سلمان، سلمان فارس رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان من العجم، كانوا من العجم، وأكرمهم الله يعني جل وعلا يعني فكانوا يعني من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا من علماء هذه الأمة ومحدثيها ومفسريها وفقهائها ونحو ذلك. ولذلك ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا فضل لعربي على عربي في ذلك، لا فضل على عربي أو لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إذا فالتفاضل عند الله جل وعلا لا يكون يعني بأصلك بنسبك كعربي ولا قبيلي ولا ولا صوفي ولا سوري ولا طحي إلى آخره، لا. التفاضل إنما يكون بتقوى الله جل وعلا كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا فالشاهد أن هذا الإيمان من بلاد بخاري، إذا فهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي، كنيته أبو عبد الله، ويقولون عن كنية المحدثين أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن. كثير من المحدثين يعني تجد كنيته إما أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، ذلك لأنهم كانوا يسمون أبناءهم يعني عبد الله وعبد الرحمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن يعني هذين الاسمين هما من أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا فمؤلف هذا الكتاب وهو الإمام البخاري رحمه الله كنيته أبو عبد الله، ولد سنة 94 من الهجرة، ولد الإمام البخاري سنة 94 بعد 100 من الهجرة، إذا ولد في نهاية القرن الهجري الثاني، ولد في نهاية القرن الهجري الثاني، والفترة التي ولد يعني فيها الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني كانت يعني فترة يعني تذكر يعني العلوم يعني الشرعية وخاصة بعلم الحديث والرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني سنرى بأن الإمام البخاري رحمه الله منذ صغاره يعني كان يعني يحفظ ويتحرى حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعني طلب يعني هذا العلم عن الكثير من مشايخ الحديث وعلى علماء الحديث، وزاد عدد يعني شيوخ البخاري رحمه الله عن 1000 شيخ. إذا فولد في هذه الفترة الذهبية، الفترة التي يعني انتشر فيها يعني علم الحديث، وكان ذلك يعني في القرن الثاني والقرن الثالث الهجريين. إذا فهو ولد في آخر القرن الثاني الهجري، ولد سنة 490 و100. والإمام البخاري رحمه الله تربى يتيما، لأن يعني أباه يعني مات توفي، والبخاري رحمه الله لا يزال صغيرا، فولد ومات أبوه وهو صغير. ولذلك الذي عنا به وربه هي أمه، وقد توجه الإمام البخاري رحمه الله منذ الصغر إلى حفظ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رحمه الله يعني قال بنفسه، قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. الكتاب هي مدرسة، يعني مدرسة تعلمت فيها الصغار كتاب الله جل وعلا وبعض العلوم العربية والأدبية والشرعية ونحو ذلك. فيقول ألهمت يعني حفظ الحديث وأنا في الكتاب. وقال أو سئل قيل له كم أثنى عليك إذا يعني لما بدأت يعني تحفظ الحديث، يعني كم كان عمرك، كم كان سنك؟ قال 10 سنين أو أقل. إذا فلما كان حمر في سن العاشرة، لما كان في سن العاشرة أو أقل يعني بدأ يعني يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولم تأتي على الإمام البخاري رحمه الله 16 سنة حتى يعني صار يعني يحفظ يعني كتب المحدثين المشاهير ككتب المبارك رحمه الله وكتب وكيع رحمه الله. فهذا صرح به أيضا بنفسه، يعني قال من تأتي علي 16 سنة حتى يعني حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وغيرهم من كبار المحدثين في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. لما بلغ هذا السن يعني سن 16 ذهب هو وأمه وأخوه إلى الحج. ذهب هو وأمه وأخوه ذهبوا إلى الحج. وكان ذلك سنة كم يا جماعة؟ أنا قلنا كم في عمر الصفر. إذا كان ذلك سنة كم؟ ها؟ 194 زدها ها؟ ف يعني 10 و200 من الهجرة. يعني في الحدود 10 و200 من الهجرة، يعني خرج من بلاده هو وأمه وأخوه، فحج قيادة العام. فلما أكملوا الحج أمه وأخوه الأكبر منه رجعوا إلى بلدهم وبقي هو بمكة. وش فعل بقي بمكة يطلب همامة الحديث، يطلب الحديث، لأن هو لما كان صغيرا يعني أخذ الحديث الذي كان في بلده، يعني أخذ عن علماء بلده ومحدثي في بلده، فهو يحتاج الآن إلى أن يستزيد من هذا العلم ومن الحديث. فلما أتم حجه بقي بمكة، بقي في مكة ليطلب العلم وليطلب الحديث. والإمام البخاري رحمه الله إذا يعني كانت أو بدأت رحلته لطالب الحديث سنة عشر ومئتين، سنة عشر ومئتين. والإمام البخاري رحمه الله يعني كانت له رحلات كثيرة جدا، كانت له يعني رحلات كثيرة جدا في طلب العلم وفي طلب الحديث. يقول الإمام البخاري عن نفسه قال: دخلت إلى الشام، دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة، الجزيرة العربية مرتين. قال: وإلى البصرة أربع مرات، يعني رحل من بلده إلى البصرة، البصرة يعني تقع في العراق، أربع مرات. قال: وأقمت في الحجاز ستة أعوام، إذا أقام بالحجاز في مكة والمدينة ست سنوات لطلب العلم والحديث. قال: وأقمت بالحجاز ست سنوات. قال: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين. يقول كوفة، الكوفة وبغداد يعني ذهب إليهما يعني مرات كثيرة جدا. قال: لا أستطيع أن أحصيها وأن أعدها، لأن الكوفة وبغداد كان فيها من كثير من العلماء ومن المحدثين كالإمام أحمد رحمه الله ومن شيوخ الإمام البخاري وغيره من العلماء والمحدثين. إذن يقول: ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع المحدثين. ولذلك ما أشار في بداية هذه الترجمة الإمام البخاري رحمه الله يعني كان له شيوخ كثر، كان له شيوخ كثر. يقول الإمام البخاري رحمه الله عن نفسه قال: كتبت عن 1080 رجلا. يقول: كتبت عن 1080 رجلا. إذا تلقى يعني هذا العلم عن هذا العدد كبير من الشيوخ والمحدثين والعلماء. وطبعا الإمام البخاري رحمه الله يعني كان في شيوخه هؤلاء ينتقل، ما كان شريعا عن أي واحد، كان ينتقل. فهؤلاء هم الذين انتقاه يعني حتى يسمع منهم الحديث ويتلقى عن العلم الحديث. ولهذا يقول: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ليس فيهم إلا صاحب حديث. لأن هؤلاء الشيوخ الإمام البخاري كان يتقيه، وكان يتقي أيضا يعني أهل السنة، لا يسمع من أي يعني يتعرى أيضا يعني أهل السنة. ولهذا قال: وكانوا يقولون، يعني هؤلاء الشيوخ الذين سمع منهم الإمام البخاري رحمه الله كيف كانت عقيدتهم، ما هو مذهبهم، يقول: وكانوا يقولون الإمام قول وعمل يزيد وينقص، الإمام قول وعمل يزيد وينقص. وكان يقول رحمه الله، والأثر السابق الإمام البخاري نقله الذهبي في الكثير، وقال البخاري أيضا: لقيت أكثر من 1000 رجل، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله. طبعا الإمام البخاري رحمه الله يعني كان يعني صاحب يعني ذاكرة عجيبة جدا، يعني كان صاحب ذاكرة عجيبة جدا، وكان يعني صاحب يعني حفظ وصاحب يعني ذكاء منذ صغره، يعني كان منذ صغره يعني يتميز بقوة الحفظ وبقوة يعني فطنة وذكاء. ولذلك يعني يذكر الإمام البخاري رحمه الله عن نفسه أنه كان مرة في مجلس من مجالس أحد شيوخه وهو غلام صغير، فجعل يعني يسمع لشيخه وهو يحدث، فحدث ذلك الشيخ بإسناد ذكر فيه سفيان، وهو سفيان الثوري، قال عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، عن أبي الزبير عن إبراهيم. طبعا البخاري الآن مع غلطة، ها غلطة برة في الاستثناء. فقال تكلم الإمام البخاري رحمه الله، فقال له أبو الزبير تسمع من إبراهيم، كيف انت على كره الاسناد عن سفيان الثوري عن ابي زبير عن ابراهيم النخعي وابو زبير ابراهيم النخعي؟ فقال البخاري هذا الكلام في حضره يعني الشيخ والحضور يجلسون، فقال ابو زبير لم يسمع من ابراهيم. قال فانتهارني الشيخ، يعني الشيخ زقى عليه، يعني قالوا يعني كيف تتجرأ كسم في حضرة الشيخ؟ قال انتهار. قال البخاري فقلت له إن كان لك أصلا فارجع إليه، قل له هذا الحديث ترويها من حفظك، ترويها من حفظك، إذا كان لك أصل لهذه الأحاديث يعني كتبتها في كراسة فتبقى راجع ذلك. قال فدخل الشيخ، دخل الشيخ إلى بيته أو إلى مكان، قال ثم رجع، ثم رجع. فقال لي يا غلام كيف تراه؟ هذا الإسلام أنت تقول فيه خطأ، إذا ما هو صوابه؟ قال البخاري رحمه الله فقلت له سفيان عن الزبير عن إبراهيم. إذا المحدث أخطأ في كلمة ماذا؟ ذات كلمة أبي، عن أبي الزبير، وأبو الزبير ما كيف يسمع من إبراهيم النخعي؟ إذا قال سفيان عن الزبير، الزبير هذا هو الزبير بن عدي الكوفي، إذا قال سفيان عن الزبير عن إبراهيم. فقال له الشيخ صدقت، فقال له الشيخ يعني صدق. فتأمل يعني إلى يعني ذكاء يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني منذ صغره. ويذكر أيضا يعني في ترجمة الإمام هذا الإمام البخاري رحمه الله أنه ذات يوم يعني خرج في رحلة لطالب الحديث، خرج في رحلة لطلب الحديث مع بعض أصحابه، وهذه الرحلة استغرق عدة أيام، يعني كانت رحلة طويلة، سمعوا فيها لا أقول مئات الأحاديث بل آلاف الأحاديث، وجاء في هذه الرواية أنهم سمعوا 15,000 حديث، 15,000 حديث. فكان أصحاب الإمام البخاري رحمه الله يكتبون هذه الأحاديث، كلما حضر مجلسا لمعاد لتوجيعات كل شيء، فإسمعون هذه الحديث والروايات والطرق يدونونه. والإمام البخاري رحمه الله لم يكتب شيئا خلال تلك الأيام، لم يكتب شيئا. فلما أن مرت في تلك الأيام العديدة الكثيرة، أصحاب الإمام البخاري لاموه، قالوا له أنت كيف شيخ ما تتوالوا معه، يعني فاتك خير كثير. فقال له الإمام البخاري رحمه الله: اعرضوا علي ما كتبتموه. وإذا بالإمام البخاري رحمه الله حفظ كل تلك الأحاديث، حفظ تلك الأحاديث كلها مع أنه لم يكتب منها شيئا، بل حفظها كلها، وجعلوا يصححون ما كتبوه في كرامتهم من حفظ الإمام البخاري عليه رحمة الله. ولهذا يعني كرر في ترجمته أنه كان إذا قرأ كتابا في أحاديث يحفظها من أول مرة، يعني يشد كتاب في الحديث يمر عليه، يعني مرة واحدة إذا به قد حفظ كل ما في نجد الكتاب من أحاديث، يعني يحفظ لأول مرة، إذا سمع شيئا أو قرأه يحفظه لأول مرة. ولذلك في مرة من المرات، والبخاري كما قلنا يعني دخل يعني بغداد مرات كثيرة، يعني ذات يوم أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يرحل إلى بغداد، أن يرحل إلى بغداد للقاء يعني العلماء والمحدثين هناك. فلما سمع به أهل بغداد بأنه قادم عليهم، يعني قالوا يعني في هذه المرة يعني سنمتحن يعني حفظ الإمام البخاري، قالوا سنمتحن حفظ الإمام البخاري رحمه الله. فماذا فعل؟ يعني هذا قبل ما يلحق الإمام البخاري، قبل ما يوصل إلى بغداد، فعمد محدث بغداد، إلى 100 حديث، يعني أمسكوا 100 حديث، طبعا الأحاديث التي يعني سيمتحنون بها الإمام البخاري رحمه الله، يعني ما هيش أحاديث مشهورة معروفة، ما كان حديث سيأتينا أول حديث إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك، لا، وإنما يعني سيمتحنونه بأحاديث يعني غير يعني مشهورة غير معروفة. المهم أنهم عمدوا إلى 100 حديث، فماذا فعلوا؟ قلبوا أسانيد تلك الحديث ومتونها. ما معنى قلبوا الأسانيد والمتون؟ مثلا احنا عندنا كل متن عنده اسناد، مثلا سياتينا حديث اذا ما تعاملوا به عنده اسناد عن فلان عن عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. حديث واحد اخر مثلا الايمان بضع وسبعون شعبه، عنده اسناد فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. مثلا حديث بني الاسلام على خمس، عنده اسناد فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فماذا فعلوا؟ يعني احكموا 100 حديث، فجعلوا لهذا المثل اسناد اخر غير اسناده، مثلا حديث انما الاعمال بالنيات قالوا له اسناد واحد اخر، ويحكموا هذا الاحاديث يعني يخلطون بين متون الاحاديث واسانيدها. قالوا اليوم راح نمتحن الامام البخاري رحمه الله في حفظه وذاكرته. المهم فلما دخل الإمام البخاري يعني بغداد، طبعا البخاري رحمه الله حينها يعني كان الإمام مشهور، طبعا استقبلوه يعني استقبالا يليق به، ثم عقدوا له المجلس المنتظر، لمجلس يعني تحديد ومذاكرة. فماذا فعل يعني أولئك المحدثون يعني حتى لا يقطع البخاري رحمه الله للأمر؟ يعني لم يتولوا يعني هذه المهمة بأنفسهم، لأنهم يعني أئمة ومحدثون يعني كبار مشاهير. فماذا فعلوا؟ يعني أعطوا تلك الأحاديث لبعض الطلبة، يعني اختاروا 10 طلبة، كل طالب مديله 10 أحاديث، قالوا له كي يعقد الإمام البخاري مجلسه أعرض عليه هذه الأحاديث وألقي عليه هذه الأحاديث. فلما جلس الإمام البخاري رحمه الله في ذلك المجلس، يعني بدأ أولئك 10 بسرد أحاديثه، يعني تكلم الأول قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن صحابي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فسكت الإمام البخاري رحمه الله ثم قال لا أعرفه. قالوا الحديث ما عرفوش. زاد جاب الحديث الثاني، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا قال لا أعرفه. زاد الثالث لا أعرفه. طبعا أصحاب الحديث علموا بأن الإمام البخاري رحمه الله قد فطن لذلك، يعني فاق صوته. طبعا هؤلاء أصحاب الحديث. وأما عامة الناس، طبعا المجلس يكون فيه محدثون وطلبة علم وغيرهم، يكون فيه ناس عوام ما عندهمش علم في الحديث ونحو ذلك. فالعوام استغرب وشهد الشيخ شيخ محدث معروف مشهور وله صوته، يعني طلب يعرضوا عليه احاديث ويقول انا ما اعرفهاش. فالعامة استغرب قالوا كيف امام لا يعرف يعني مثل هذه الاحاديث. المهم يعني جعل الرجل الاول يعرض عليه الاحاديث والبخاري في كل حديث يقول لا اعرفه. راح هذاك جفان قال حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لا اعرفه لكن من اعترف يعني. زج الثالث والرابع والخامس والسادس حتى اتم اولئك 10 جميع الاحاديث المئة التي عنده. فلما عرف الامام البخاري رحمه الله بانهم يعني انتهوا يعني من خطاهم يعني ان صح التعبير، التفت الإمام البخاري رحمه الله إلى أولهم، التفت إلى الرجل الأول قال فأما قولك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فخطأ وصوابه هو كذا وكذا. وأما حديثك الثاني عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فخطأ وصوابه كذا، حتى صححه الأحاديث 10 كلها. ثم التفت إلى الثاني كذلك والرابع حتى أتى على أولئك 10. يقول لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هدي الثالث في مقدمته في شرح رحم الإمام البخاري قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هنا يخضع يعني هذه القصة يعني هذه الحادثة يعني تكفي للوضوع في هذا الإمام وأن يعتبر يعني له بالعلم والحفظ والزكاة والفقه. على هنا يخضع هنا يخضع البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس العجيب ليس العجيب أن يذكر الإمام البخاري رحمه الله تلك الأحاديث على صوابها، يعني هذا ليس عجبا لأن الإمام البخاري كان حافظا مئة حديث يعود يرونها يعني إذا تواجه أحسان بالنسبة إليه. قال ولكن العجيب أنه حافظ أخطاءه وهو يسمعها لأول مرة. طبعا هو الأشياء اللي يسمعها ما هي الأحاديث، هي يعني متون يعني مخلوطة بأسانيد أخرى. لم يقول العجب أنه حفظ أخطاءه وقد سمعها لأول مرة وحفظها على الترتيب، يعني يمسك الأول يقول له قلت كذا وكذا وكذا بالترتيب، يحفظ تلك الأخطاء يعني بالترتيب، يعني مئة خطأ يعني تعرض عليه ويسمعها لأول مرة ويرتبها الواحد تلو الآخر. يقول الحافظ ابن حجر يعني هذا هو العجب يعني في هذا الإمام الفذ رحمة الله عليه. المهم أن هذه القصة يعني تدل على يعني ذكاء الإمام البخاري وثقته وقوة حفظه رحمة الله عليه. أما ثلاث العلماء على الإمام البخاري رحمة الله عليه فهو كثير جدا، يعني أثنى على الإمام البخاري رحمه الله كثير يعني من أهل العلم من المحدثين. يقول شيخه قتيبة ابن سعيد رحمه الله قال لقد رحل إلي من شرق الأرض ومن غربها فما رحل إلي مثل محمد بن إسماعيل بن بخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله ما أخرج خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم بن حماد قال محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة وقال محمد بن بشار وأيضا يشير الإمام البخاري ويلقب ببندار، قال محمد بن بشار هو أفقه خلق الله في زماننا ويقول إسحاق ابن راهويه رحمه الله عليه وهو أيضا من شيوخ الإمام البخاري قال يا معشر أصحاب الحديث قال انظروا إلى هذا الشاب، يشير إلى الإمام البخاري يقول انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه. يقول إسحاق فإنه لو كان في زمن الحسن ابن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه، يعني لو كان البخاري رحمه الله في زمن كبار التابعين كالحسن البصري لاحتاج إليه. قال لاحتاج إليه لمعرفته في الحديث وفقهه. ويقول الإمام البخاري يعني هذه قصة طريفة يعني حدثت للإمام البخاري، يقول ذكرني أصحاب عمر بن علي الفلاح، وعمر بن علي الفلاح يعني محدث كبير مشهور وهم يشيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال ذكرني أصحاب عمر بن علي الفلاح بحديث فقلت لا أعرفه ففرحوا بذلك. كما يقول ابن الجبرية قالوا قوها قال الذين علموا يعرفون الإمام البخاري، قال فاستبشروا بذلك وفرحوا بذلك. فذهبوا إلى شيخهم عمر بن علي بن فلان فأخبروه بذلك، فقال لهم حديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث. ما دام الإمام البخاري رحمه الله لأن الحديث هذا فيه علة فيه شيء معين ليس على ما ينبغي أن يكون عليه، قال له حديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث. وقال لها ابن جعفر البكندي رحمه الله قال لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت. قلوك من زمن ابن عمر إلى عمر هذا الرجل لفعلت. لماذا؟ يقول فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. ويقول عبد الله بن محمد المسندي قال محمد بن إسماعيل إماما، فمن لم يجعله إماما فاتهمه. وقال عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع، أي أجمع العلوم من محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن وقال أبو بكر محمد بن خزيمة إمام المعروف المشهور قال ما تحت أذني السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وقال مسلم ابن الحجاج صحيح مسلم هو تلميذ الإمام البخاري، وقال مسلم للإمام البخاري رحمة الله عليه قال أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، قال أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. فهذه يعني بعض الأقوال العلماء في الإمام البخاري رحمه الله. وكانت يعني كانت وفاة الإمام البخاري رحمه الله سنة 56 و200، كانت وفاته سنة 56 و200. إذا كم يكون عاش يا جماعة؟ إذا ولد 94 و100 وتوفي 56 و200، إذا عاش 62 سنة، عاش 62 سنة. إذا كما قلت يعني هذا تعريف يعني مختصر جدا لهذا الإمام الكبير الجليل. وقد توسع العلماء في الكلام عن حياته وترجمته، فمن أراد أن يتوسع في ذلك فعليه مثلا كتاب هدي الساري للإمام البخاري رحمه الله، فقد ترجمه تقريبا في 10 صفحات كبيرة، وترجمه أيضا الإمام الذهبي رحمه الله يعني في سير أعلام النبلاء، وذكر له يعني ترجمة ماتعة على الجميع رحمة الله. أما ما يتعلق بكتابه الصحيح، وهذا الكتاب طبعا يعني ذكروا له عدة أسماء، يعني اختلف العلماء في اسم هذا الكتاب، ولكن المشهور عند العلماء أن هذا الكتاب اسمه الجامع الصحيح أو الصحيح الجامع. هذا الكتاب اسمه الجامع الصحيح أو صحيح الجامع، الجامع الصحيح. ذلك لأن أحاديث هذا الكتاب طبعا حديث صحيح تلقاها الأمة بالقبول واتفق العلماء على صحته. طبعا إلا أشياء يسيرة جدا قليلة جدا يعني انتقدت على الإمام البخاري رحمه الله، وهي أشياء نادرة جدا وكما يقال ذلك حكم له. إذا فهذا الكتاب جمع فيه الإمام البخاري رحمه الله أحاديث صحيح، بل من أصح الأحاديث. هذا الكتاب يعني تضمن أصح الأحاديث، ولهذا نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أن أحاديث صحيح هذا انتقاها من 600,000 حديث، من 600,000 حديث انتقل الإمام البخاري رحمه الله يعني أحاديثه من هذه الأحاديث الكبيرة جدا، يعني 600,000 حديث يعني خرج منها يعني قرابة 4,000 حديث فقط، لأن أحاديث الإمام البخاري يعني بالمكرر هي 7,000 وشيء. طبعا هذه المسندة، الأحاديث المسندة في البخاري، لأن هناك معلقات كثيرة فالأحاديث المسندة للإمام البخاري يعني تقريبا 7000 وشي حديث، وفيها هذه 7000 وشي يعني فيها المكرر، يعني الإمام البخاري يعني يكرر الأحاديث في الأبواب ليستنبط يعني الحديث يعني الفوائد والأحكام ونحو ذلك. إذا كان الذي مكرر يعني 7000 وشيء، وإذا حذفت المكرر يعني تبقى منها تقريبا 4000 حديث. إذا يعني مجموع أحاديث البخاري 4000 حديث. انتقاها رحمه الله من 600000 حديث، انتقى منها هذه الأحاديث 4000، وهي كما قلت من أصح الأحاديث. ولهذا نص غير واحد من أهل العلم على أن الكتاب صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وأكثر العلماء يفضلونه على صحيح مسلم. أكثر العلماء يفضلون ويرجحون صحيح البخاري من حيث التفضيل والقوة، يرجحون صحيح البخاري على صحيح مسلم أكثر العلماء. ولكن طبعا بعض العلماء خاصة المغاربة قد يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن ليس يعني من جهة القوة والصحة، لا، وإنما من جهة حسن الترتيب، من جهة يعني حسن الترتيب، لأن الإمام مسلم رحمه الله يعني رتب صحيح روحي ترتيبا حسنا، وكان مسلم رحمه الله يعني يجمع الحديث برواياته وطرقه في مكان واحد، فيسهل يعني على القارئ ويسهل على الطالب يعني الوقوف على تلك الطرق وتلك الروايات. بينما الإمام البخاري رحمه الله يعني كان يفرق روايات الحديث وطرقه في الأبواب المختلفة الكثيرة. ولذلك كما قلت كان بعض العلماء خاصة المغاربة منهم يعني يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن أكثر العلماء يقولون أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، وهو أصح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. والإمام البخاري رحمه الله ذكر عن نفسه بأنه كان لا يخرج حديثا في كتابه هذا، يعني لا يضع كتابة حديثا في كتابه هذا إلا بعد أن يستخير الله عز وجل، يعني كان يستخير الله عز وجل ويصدر حديثا، يصلي ركعتين، يعني كان يستخير الله عز وجل ويصلي ركعتين حتى يعني يضع حديثا من الاحاديث في هذا الكتاب. وهذا من شدة عناية الإمام البخاري رحمه الله يعني في كتابه هذا، ومثلا يعني 16 سنة وهو يجمع هذا الكتاب ويلتقي أحاديثه، يعني مثلا 15 عام وهو يعني يؤلف هذا الكتاب ويلتقي حديثه ويرتبه، وكان كما قلت لا يضع فيه حديثا حتى يستخير ويصلي ماذا؟ ركعتين، ويتيقن من انه يعني حديث صحيح لا ضعف فيه ولا علة فيه، بل حتى الأبواب والتراجم، حتى الأبواب والتراجم، يعني البخاري رحمه الله يعني كتابه هذا قسمه إلى كتب، مثلا كتاب الإيمان باب كذا وكذا، باب كذا وكذا، كتاب العلم باب كذا وكذا، قسم كتابه هذا إلى كتب، والكتاب يقسمه إلى أبواب، فكل باب من أبواب هذا الكتاب كان الإمام البخاري رحمه الله يعني لا يضعه حتى يصلي ركعتين فاعتنى بالأحاديث واعتنى أيضا بالأبواب. ولذلك كان العلماء يقولون فقه الإمام في تبويبه، يعني إذا أردت أن تقف على فقه الإمام البخاري فانظر إلى أبوابه وتبويبه لهذا الكتاب. فضمن يعني تبويباته رحمه الله عليه يعني ما كان يعني يعلمه وما كان عليه من علم وفقه. فكان فقه الإمام البخاري رحمه الله في هذه التراجم وفي هذه الأبواب. بقيت يعني نقطة أكتفي بها، يعني ما هو الذي دافع الإمام البخاري رحمه الله حتى يؤلف هذا الكتاب؟ ما الذي دافع الإمام البخاري رحمه الله حتى يؤلف هذا الكتاب؟ الذي دافع الإمام البخاري رحمه الله لتأليف هذا الكتاب شيئان، الذي دافع الإمام البخاري لتأليف هذا الكتاب شيئان. الشيء الأول أنه كان مرة جالسا في مجلس شيخه إسحاق ابن راهوية المروزي رحمه الله، فقال إسحاق رحمه الله: لو أن أحدا جمع كتابا في صحيح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عرض إسحاق رحمه الله على طلابه أن يجمع كتابا في صحيح الحديث، في صحيح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام البخاري رحمه الله: فوقع الحديث الكريم يعني في ذهنه، وقرر يعني وقتها رحمه الله أن يتولى هذا الأمر وأن يجمع كتابا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام قسمان، يعني هناك أحاديث صحيحة أو حسنة، وهناك أحاديث يعني ضعيفة أو مكذوبة أو موضوعة. إذن فلما يعني قال الإسحاق تلك الكلمة عزم البخاري رحمه الله على أن يؤلف كتابه هذا الجامع الصحيح. وقلت ان هذا الكتاب سمي بالجامع الصحيح لانه يعني فيه صحيح الاحاديث، وسمي ايضا جامعا لانه جمع اكثر يعني ابواب العلم، جمع كثير، لا اقول كثير من ابواب العلم، يعني جاء مجموعه في هذا الكتاب. فتجد فيه يعني التوحيد والعقيده، يعني تجد فيه الفقه، تجد فيه المعاملات، يعني تجد فيه المعاملات، تجد فيه السيرة، تجد فيه الأدب، تجد فيه الطب، ولهذا سمي بالجامع الصحيح. الدافع الثاني الذي دفع الإمام البخاري رحمه الله على تأليفه أو لتأليفه لهذا الكتاب أنه ذات مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى الإمام البخاري رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مروحة، يعني كانت في يده مروحة، مروحة تعرف المروحة يروح بها شيء يتبعه بها ولا يحوز تبا ذلك. قال: وبيدي مروحة، قال: أدب بها عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني وهو ماسك يعني كيس المروحة، يعني جعل يذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيشه مثلا حشرة فاختارت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوز، جعل أن يذب عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما أصبحت، يقول فلما أصبحت يعني سأل يعني بعض المعبرين للرؤى ومفسرين للرؤى، قال: سألته عن هذه الرؤيا، فقال لي إنك ستذب عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني إنك ستذب يعني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ عنه، يعني ما هو ضعيف وما هو موضوع إلى آخره. قال فدفع ذلك إلى يعني كتابة يعني هذا الكتاب وهو الجامع الصحيح. وكما قلت يعني الإمام البخاري رحمه الله قسم كتابه هذا إلى كتب، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، الحج إلى آخره. والكتب يقسمها ماذا؟ إلى أبواب. الكتب يقسمها إلى أبواب. الوقت يا جماعة، وفي الأذان نكمل إن شاء الله بعد الأذان. طيب أقول الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه هذا بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكتب الإمام البخاري رحمه الله مقدمة لكتابه هذا. الإمام البخاري لم يجعل لكتابه هذا مقدمة معينة، بل اكتفى فيه بالتقديم بالبسملة فقط، وهذا من صنيعه يعني يسمعه كثير من العلماء والمحدثين والمؤلفين، يعني لا يجعلون لكتبهم مقدمة معينة، بل يبدأون مباشرة في صلب الموضوع، يبدأون بذكر الكتب والأبواب والأحاديث. وبعض العلماء والمحدثين قد يجعلون لمؤلفاتهم كتبهم مقدمة يعرفونها من خلالها بالكتاب وبموضوع الكتاب وطريقتهم في الكتاب ونحو ذلك، كما فعل الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. يعني قدم للكتاب الصحيح مقدمة يعني معروفة مشهورة، لهذا تجد يعني مقدمة صحيح مسلم، إذا مسلم رحمه الله جعل لكتابه ماذا مقدمة. أما الإمام البخاري رحمه الله فلم يقدم يعني بين يدي كتابه مقدمة بل اكتفى بالبسملة، فقال في أول هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أول هذا الكتاب جعله الإمام البخاري رحمه الله بابا، ولهذا تجدون في مطبوعات صحيح البخاري في مطبوعات فتح الباب شرح صحيح البخاري تجدون كلمة كتاب بدء الوحي، وهذا يعني عبارة كتاب بدء الوحي هذه ليست من اهتمام البخاري ولا من الحافظ من الحجر على الصلاة، وإنما هي يعني من تصرف يعني ناشرين لهذا الكتاب، يعني كثير من الناشرين لهذا الكتاب يعني تصرفوا هذا التصرف، تلقاه في البداية يكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، أنا موجود عندكم يا جماعة، ها؟ تجدونه في أكثر كتب، تجدون كتاب بدء الوحي، وكما المفروض لأن الكتاب كتاب منع علمية، يعني تصرف فيه كيف المؤلف قال كتاب وانت تقول كتاب، فيقول بعد ذلك كتاب الإيمان، كتاب العلم، أما هنا لا نقول كتاب بل قال باب، بل حتى كلمة باب يعني جاءت في بعض النسخ الإمام البخاري مثبتة وجاءت في بعض النسخ محذوفة، يعني في بعض نسخ الإمام البخاري يعني جاءت فيها كلمة باب. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ لم يوجد فيها كلمة باب مباشرة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمة باب كما قلت ما كانت موجودة يعني في بعض نسخ الكتاب من باب يعني إثبات الوحي. وأما كلمة كتاب فلا معنى لذكره، ولهذا يقول الإمام العلمي رحمه الله في شرحه للبخاري، يقول البخاري رحمه الله لم يجعل بدء الوحي كتابا لماذا؟ لأن العلماء إذا كان الكتاب يعني فيه فصول كثيرة متعددة يجعلون الكتاب وتحت الكتاب يبوبون الأبواب والباب إذا فيه تفاصيل يجعلون ذلك يعني في فصول المسائل يقولون واصل أو مسأل. وهذه الأحاديث التي يذكرها أو سيذكرها الإمام البخاري في بدء الوحي هي عبارة عن فصل واحد، هي عبارة عن سبعة أحاديث، هي سبعة أحاديث. كيف سبعة أحاديث يدلها كتاب وإيش من الأبواب راح تدور فيه؟ إذا لا معنى يعني لذكر كلمة كتاب هنا، لا معنى لذكر كلمة كتاب هنا. إذا هو يعني افتتح بالبسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقل لله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر أول حديث في هذا الكتاب فقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليلي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا مصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا هذه هي بداية هذا الكتاب. الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وفعل الإمام البخاري هذا هو طبيعة كثير من العلماء يكتبون كتبهم ومؤلفاتهم بالبسملة، ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن الكريم في كتاب واحد في مصحف واحد اتجهوا ذلك المصحف بالبسملة. إذا هذا صحيح من الإمام البخاري وغيره فيه اقتداء وفيه تأثر بكتاب الله جل وعلا الذي جاء مفتتحا ببسم الله الرحمن الرحيم. أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح كتبه ويفتتح بالبسملة، ولذلك سيأتينا في هذا الباب يعني باب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رسالة إلى هرقل ملك الروم افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البسملة، فكتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد أو من محمد بن عبد من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخره. فافتتح النبي عليه الصلاة والسلام رسالته كتابه التي افتتحها باسم بسمل. ولذلك يعني الكثير من العلماء يفتتحون يعني كتابه بالبسمله تاتيا بكتاب الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح يعني رسائله وكتبه بذلك. والباب في بسم الله باب الاستعانه، الباب في بسم الله باب الاستعانه، يعني لما تقول بسم الله فمعنى ذلك انك تستعين، انك تستعين بالله جل وعلا وتطلب العون من الله جل وعلا ان يوفقك على الاتمام ما بدات فيه. والمقدر طبعا المقدر يكون بحسب يعني الحال والمقام، يعني الذي ياكل مثلا الذي ياكل اذا قال بسم الله فمعنى ذلك انه يقول بسم الله اكل، بسم الله اشرب. الذي يقرا اذا قال بسم الله فمعنى ذلك انه يقول بسم الله اقرا، والذي يكتب ويؤلف اذا قال بسم الله يعني بسم الله أكتب وأؤلف. إذا فالإمام البخاري رحمه الله بهذه الكلمة يعني يكون قد استعان بالله جل وعلا في تأليفه لهذا الكتاب، وطلب من الله جل وعلا العون على أن يعينه على تأليف يعني هذا الكتاب وإتمامه، وحصل ذلك بحمد الله. الإمام البخاري رحمه الله ألف يعني هذا الكتاب وأتمه. أتوقف يعني عند هذا الحد، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني نشرح يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية هذا الباب إلى ذلك الحين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.